أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات. واجب الوجود من جميع الجهات. قبل الدخول في الفصل الرابع، أشرنا في نهاية الفصل الثالث من أن هذا البرهان الذي أقيم لإثبات أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخر، أي أن ماهيته هي وجوده، هذا البرهان غير تام منه، لا أن أصل المدعى غير تام منه. أصل المدعى تام من أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، لا حد له، لأنه منشأ كل نقص هي المحدودية، والحق سبحانه وتعالى كل الكمال وكله الكمال. ولكن هذا البرهان الذي أقيم هنا لإثبات هذا المدعى، هذا البرهان غير تام، وإلا هناك براهين أخرى لعله إن شاء الله تعالى ستأتي في نهاية الحكمة، أربعة براهين لإثبات أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. أما أنه لماذا غير تام، فإنه قد تقدم فيما سبق أنه بناء على أصالة الوجود فإن الماهية ليست هي المعروضة، وإنما الماهية أمر اعتباري. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا بناء على أصالة الوجود فإن المتحقق في الخارج هو الوجود، وأن الماهية أمر اعتباري ينتزع من حد الوجود. ولكن هذا الوجه ماذا كان يفرض؟ كان يفرض أن الماهية شيء والوجود عارض على الماهية. أن ذلك طلبنا أن علة هذا العروض ما هو؟ أن علة العروض هل هو نفس الماهية أو هو شيء خارج عن الماهية؟ إن كان نفس الماهية يلزم تقدم الشيء على نفسه أو يلزم محذور التسلسل، وإن كان غير الماهية وجود آخر يلزم ما فرض أنه واجب ليس بواجب. إذن فرض الكلام في هذا البرهان أن الماهية شيء في الخارج ويعرضها الوجود. عند ذلك سألنا أن علة هذا العروض ما هو؟ هذا الوجود الزائد يريد أن يعرض الماهية، ما هي علة العروض؟ هل هي الماهية أو غير الماهية؟ وهذا الكلام إنما ينسجم مع أصالة الماهية لا مع أصالة الوجود. ونحن بنينا فيما سبق أن الأصل هو الوجود، وأن الأصالة مع الوجود دون الماهية. بل هنا ندعي أكثر من ذلك، نقول حتى بناء على أصالة الماهية هذا البرهان غير تام. لماذا؟ لأن القائلين أيضا بأصالة الماهية يرون الوجود أمرا لاعتبار، لأنه يوجد عندنا عارض ومعروض. القائل بأن الأصل هو الماهية يرى الوجود ماذا؟ أمر اعتباري. إذن لا يوجد عندنا عارض ومعروض حقيقي. فلهذا إذا الإخوة يتذكرون، نحن في قاعدة الفرعية أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا وجود الإنسان ليس معنى أن الماهية شيء عرض لها الوجود، بل الوجود الإنسان يعني كون الإنسان متحققا في الخارج. هنا أيضا كذلك، نحن عندما نقول الله له ماهية، مرادنا أن ماهية الواجب شيء عرض لها الوجود، لأن هذا إنما ينسجم مع أصالة الماهية دون أصالة الوجود، هذا أولا. وثانيا، حتى على فرض أصالة الماهية فإن القائلين بأصالة الماهية يرون أن الوجود أمر اعتباري، لأنه عارض أمر حقيقي وعارض حقيقي. فهذا البرهان غير تام. ولكن كما أشرت فإن أصل المدعى تام في نفسه، يعني أن الواجب سبحانه وتعالى حد له لا ماهية له، ولكن هذا البرهان لإثبات هذا المدعى غير تام في نفسه. وصدر لأنه رحمة الله تعالى وإن استدل في الجزء الأول من الأسفار بهذا البرهان، إلا أنه بنفسه في الجزء الثالث من الأسفار عندما يصل إلى بحث أن الواجب لا ماهية له يقول وهذه الحجة غير تامة عندنا، ثم يبين عدم وجه عدم التمامية أنه لماذا أن هذه الحجة غير تامة، لأن مبناها على أن الماهية أمر معروف وأن الوجود أمر عارض. أما الفصل الرابع، في الفصل الرابع نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى كما أن وجوده الذي يتصف به ثابت له بالضرورة والوجوب، كذلك كل صفة يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى في مقام ذاته فإنها ثابتة له بالضرورة والوجوب. يعني إذا اتصف الله سبحانه وتعالى بأنه واجب فعلمه ما بأنه عالم علمه ماذا؟ بالوجوب ثابت له، يعني مادة القضية دائما هي الوجوب في كل ما يحمل على الواجب سبحانه وتعالى من الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر، كلها هذه مادة القضية هي الوجوب هي الضرورة. وهذا معنى قولهم واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. طبعا ان شاء الله سيأتي في محلي ان الواجب سبحانه وتعالى بسيط وليس مركب من جهات، يعني ما لا يقول هنا واجب الوجود من جميع الجهات، هذا واجب الوجود من جميع جهات العقل، لان العقل عندما يريد ان ينظر الى موجود هذا الموجود يجزئه الى حيثيات، يقول ان حيثية العلم شيء، حيثية القدرة شيء، حيثية الحياة شيء، فهذه المفاهيم لانها متباينة وان كان المصداق ماذا؟ واحد حقيقة، يعني الحق سبحانه وتعالى في عين انه عالم قادر، وفي عين انه قادر حي، لا ان حيثية القدرة فيه شيء، حيثية العلم شيء، حيثية الإرادة شيء ثالث كما فينا، فينا حيثية القدرة شيء، حيثية العلم شيء، حيثية الإرادة شيء، حيثية الحياة شيء، ولكن هناك حياة كله، علم كله، قدرة كله، إرادة كله، وأن حيثيات هناك في المصدر مجزأ بعضها عن البعض الآخر. نعم في مقام حكايتنا عن ذلك الموجود الخارجي، عن ذلك الوجود الواجبي، نحن نجعل هذه الحيثية المفهومية شيء، هذه الحيثية المفهومية شيء آخر، نقول مفهوم العلم شيء ومفهوم القدرة شيء آخر، لكن هذا لا بمعنى أن المصداق أيضا هذه الحيثيات متمايزة فيما بينها. إذا في هذا الفصل المدعى هو أن واجب الوجود كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو موجود له بالضرورة. المراد من الإمكان العام يعني ما لم يكن الطرف المخالف ضروريا أو ممتنعا، يعني معنى ماذا؟ يعني أنا قلت لك بأن المطر سينزل في هذا اليوم تقول ممكنون، مراد من الإمكان هنا الذي يستعمله العامة مو متساوي النسبة، مراد من الإمكان الذي يستعملونه هنا مو متساوي النسبة، مرادهم من الإمكان يعني عدم نزوله ليس ضروريا، ليس نزوله ممتنعا، فقط نريد أن ننفي الطرف الآخر نريد أن نقول أن عدمه ليس ضروري، يعني ليس بممتنع، لأنه إذا كان ممتنع بعد لا معنى لأن ينزل. إذا كان نزول المطر ممتنعا بعد لا معنى للإمكان. فقط نريد أن نقول ليس بممتنع. خب ينزل أو لا ينزل، لعل العلم يقول لا بد أن ينزل، فنزوله يكون ضروري، وهذا معنى الإمكان العام. فإن الإمكان العام تريد أن تنفي الطرف المخالف، أما الطرف الموافق ضروري لو ممكن بالإمكان الخاص ذاك بحث آخر. كل صفة لا يمتنع إثباتها للواجب فهي موجودة له بالضرورة. الجسمية يمتنع إثباتها للواجب أو لا يمتنع؟ يمتنع إثباتها، إذن هذه ليست. أما العلم يمكن أن يثبت للواجب أو لا يمكن؟ نعم يمكن. خب إذا أمكن إمكانه خاص لو وجود وضرورة، نريد أن نقول وجود وضرورة، لأن عدم العلم ليس محالا، لأن العلم ثبوت العلم الواجب ليس محالا عليه. هل ثبوت العلم له محال؟ لا ممكن. يعني ماذا؟ يعني أنه ليس بممتنعين. خب إذا ليس بممتنعين واقع أو ليس بواقع؟ نقول نعم يقع. خب يقع بالإمكان الخاص أو بالضرورة؟ نريد أن نقول أنه يقع بالضرورة، وهذا معنى أن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة، ثابت له بالوجوب. يعني كل ما لا يمتنع بالنسبة إليه فهو واجب الوجود له، ضروري الثبوت له. لماذا؟ يقول باعتبار أنه إذا كان ممكنا بالإمكان الخاص، يعني ماذا؟ تساوي النسبة، وتساوي النسبة معناه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. إذا أمكن أن لا يوجد إذن الواجب مقيد ماذا؟ بعدم هذه الصفة. وقد قلنا في الفصل السابق أن الواجب سبحانه وتعالى لا يقيد بعدم كمال، وإلا يلزم أن يكون له ماهية. فإذا كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة وبالوجوب. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن ثابتا له بالضرورة يكون ثابتا له بالإمكان الخاص، يعني تساوي النسبة. وإذا كان إمكان خاص يكون ممكنا، إذا كان ممكنا يكون له ماهية ويكون له حد. يأتي نفس الكلام الذي تقدم في الفصل السابق. فما لم يكن شيء ممتنعا له فهو ثابت له بالضرورة. نحن كثير من الأشياء ليست ممتنعة لنا ولكن ثابتة لنا بالضرورة أو بالإمكان. ثابتة لنا بالإمكان. وجود الكتابة لنا بالضرورة أو بالإمكان. لا بالإمكان. يا إمكان يعني ليس اتصافي بالكتابة ممتنع، يمكن أن أتصف بالكتابة، ولكن اتصافي بالكتابة بالضرورة لو بالإمكان الخاص. لا بالإمكان الخاص، يمكن أن أكون كاتبا ويمكن أن لا أكون كاتبا، ولكن الواجب عندما يتصف بأنه عالم لا يكون اتصافه بالعلم بالإمكان الخاص، لأنه إذا كان إمكان خاص يعني ماهية لما تقدم من أن كل ممكن له ماهية، فيلزم أن يكون الواجب مقيدا بعدم ذلك الكمال وهو محال كما تقدم في الفصل السابق. واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تمكن له بالإمكان العام، يعني ليست ممتنعة الثبوت لها، التي تمكن له بالإمكان العام، إذ لو كان غير واجب كان ذا جهة إمكانية. يا إمكان الإمكان الخاص هنا بعد غير الإمكان العام. إن شاء الله في الفصل الناحية يعني في الفصل الثالث سيأتي هناك معاني الإمكان، معنى الإمكان الخاص العام الاستعدادي ونحو ذلك. إن لو كان غير واجب كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه، أي إلى شيء من الكمالات. إذا كان ممكنا فكان خاليا في ذاته، لأنه الجهة الإمكانية معناه في ذاته ليس واجبا له. أنت تقول أن الإنسان ممكن فيه الوجود وممكن فيه العدم، يعني ماذا؟ يعني لا الوجود مأخوذ في ذاته ولا العدم مأخوذ في ذاته. إذا قلنا أن ذلك الكمال ممكن إلى الواجب، يعني في ذاته ذلك الكمال مو مأخوذ وإنما هو زائد على ذاته، فإذا كان زائدا على ذاته يكون ذاته مقيدة بعدم ذلك الكمال. في ذاته لا يملك العلم، في ذاته لا يملك القدرة، في ذاته لا يملك الإرادة، فكان خاليا في ذاته عنه عن ذلك الشيء من الكمالات، متساوية نسبته، أي ذات متساوية نسبته إلى وجود ذلك الكمال وعدمه. ومعناه ماذا؟ ومعناه تقيد ذاته بجهة عدمية، يعني بعدم ذلك الكمال، لأن ذاته ليست واجبة لذلك الكمال. وقد عرفت في الفصل السابق استحالة أن يكون الواجب سبحانه وتعالى مقيدا بعدم كماله. الفصل الخامس في أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية. هذا الفاصل من موارد الخلاف القديم بين الفلاسفة والمتكلمين، فإن المتكلمين يدعون أن الفلاسفة يقولون أن الله مجبر في فعله، والحكماء ينسبون إلى المتكلمين أنهم ينفون العلية. هذا الصراع قائم ومنشأه هذا البحث الذي نريد أن نتعرض له في الفصل الخامس، فهو من موارد افتراق المتكلم عن الفيلسوف والحكيم، فإن المتكلم يقول بشيء والحكيم يقول بشيء آخر. طبعا مرارا ذكرنا هنا مراد من المتكلم متكلم العامة، وإلا متكلمي الإمامية فإنهم لا يختلفون كثيرا عن فلاسفتهم وحكمائهم، كالمحقق الطوسي مثلا فإنه متكلم فيلسوف، العلامة مثلا متكلم فيلسوف. نعم العامة فيما بينهم علماء كلامهم يجرون بسير، وفلسفتهم حكمتهم تسير بسير آخر. الآن أولا لابد أن نبين محل النزاع في هذا الفصل الخامس ما هو. التفتوا جيدا، نحن في الأبحاث السابقة أثبتنا أن الماهية من حيث هي هي ماذا؟ متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. متساوية النسبة إلى الوجود والعدم ماذا يعني؟ معناه أنه لا الوجود في ذاتها ولا العدم في ذاتها. إذن إذا أرادت أن تخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين دون الآخر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علة مخرجة، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. الماهية الآن لو أردنا أن نمثل هذا نشبهه بأمر محسوس، كفتا الميزان إذا كانتا متساويتين من كل جهة، هل يمكن أن يخرج أحد الكفتين إلى الترجيح عن الآخر بلا علة؟ محال، لأنه إذا أراد أن يخرج هذا نقول لماذا؟ ولو إما أن تلتزموا بأن المعلول يمكن أن يوجد بلا علة وهو محال، إذا كان الشيء معلولا فلا يمكن أن يوجد ماذا؟ بلا علة، لأن احتياج المعلول إلى علة أمر عقلي بديهي. ومن هنا قال أن الماهية لكي تخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين دون الآخر تحتاج إلى علة مخرجة تخرجها من حد الاستواء الذاتي التي هو ذاتها إلى هذا الطرف تكون موجودة أو إلى ذاك الطرف تكون معدومة، يعني إذا وجدت علتها فهي موجودة، إذا عدمت علتها فهي ماذا؟ معدومة. إذن الماهية من حيث هي هي، يعني بالحمل الأولي لا موجودة لا معدومة وتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي تكون بالحمل الشائع معدومة أو بالحمل الشائع موجودة تحتاج إلى علة مخرجة. السؤال المطروح هنا محل الخلاف أن هذه العلة عندما تريد أن تخرج هذا المتساوي عن أحد الطرفين إلى الآخر هل تسد الطريق على الطرف الآخر بنحو يكون ممتنعا أو لا تسد الطريق على الطرف الآخر بنحو يكون ممكن؟ يعني لو فرضنا أن النسبة 50 في الدرجة هنا 50 درجة هنا، يعني 50 درجة وجود 50 درجة على متساوية النسبة في الوسط واقفة، هل يكفي أنه نجرها إلى أحد الطرفين فتكون النسبة 60 وإن كانت النسبة 40 الأخرى باقية، أو أنه لا بد أن يكون أحد الطرفين صفرا حتى يتحقق الطرف الآخر؟ هذه كلها أمثلة حسية حتى يتضح المطلب، وإلا ما هي من حيث هي هي وليست وجود، حتى أنه نقول ككفتي الميزان. بعبارة فلسفية واضحة، العلة عندما تريد أن توجد المعلول هل لا بد أن ينسد باب عدمها بنحو يكون ممتنعا، أو أن انسداد باب عدمها يمكن أن يكون ممكنا؟ يعني ماذا؟ يعني يمكن أن تعدم مع أنها تريد أن توجد. وهذا معنى أن انفتاح أحد الطرفين لها يقتضي انسداد الطرف الآخر مطلقا بنحو يكون ممتنعا. فإذا أرادت أن توجد لابد أن يكون العدم ممتنعا، فإذا أرادت أن تعدم لابد أن يكون الوجود ممتنعا. الحكيم يقول بأن الشيء إذا أراد أن يوجد لابد أن يكون واجبا، يعني العدم يكون ماذا؟ ممتنعا. أن الشيء ما لم يجب، يعني الطرف الآخر يكون ماذا؟ ممتنع بعد، لأنه إذا صار ضروري الطرف الآخر يكون ماذا؟ ممتنع. الواجب إذا الواجب سبحانه وتعالى هل يمكن عليه العدم؟ لا يكون العدم عليه ممتنعا. هنا نقول أن العلة ما لم توجب وجود المعلول لا يمكن أن يتحقق المعلول في الخارج، يعني ما لم تسد طريق العدم على المعلول وتجعل طريق العدم ممتنعا لا يمكن أن يتحقق وجود المعلول في الخارج. أما المتكلم ماذا يقول؟ يقول لا، أن يكون الوجود أولى من العدم كاف لتحقق الوجود حتى لو لم يكن العدم ممتنعا. يعني أن الطرف الآخر وهو المرجوع ممكن، ولكنه هذا طرف الراجح، فلا نحتاج إلى أن نسد العدم أو أن نسد الطريق الآخر بنحو يكون ممتنعا حتى يتحقق الطرف الآخر. لكي يتحقق الوجود لا نحتاج إلى أن يكون العدم يكون عدم الوجود ممتنعا، ولكي يتحقق العدم لا نحتاج إلى أن يكون ماذا؟ الوجود ممتنعا. نعم، أولوية الوجود كافية لتحقق المعلول في الخارج. واضح محل النزاع، محل الكلام هذا، أن المتكلم يقول أن الأولوية كافية للخروج من النسبة، من تساوي النسبة، والحكيم يقول أن الأولوية مو كافية، وإنما لا بد من يكون الطرف الآخر ممتنع التحقق. قال في أن الشيء ما لم يجد لم يوجد على قول الحكيم، وبطلان القول بالأولوية هذا قول متكلم. لا ريب أن الممكن الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم بمقتضى حكم العقل يتوقف وجوده على شيء يسمى علة، ويتوقف عدمه على شيء يسمى ماذا؟ أيضا العلة، ويتوقف عدمه على عدم العلة. الإخوة يتذكرون فيما سبق في بحثي أن عدم العلة علة لعدم المعلول، قلنا أن هذا تسامحا في التعبير، نريد أن نشير إلى التوقف القائم بين العلة والمعلول. إذن هذه المقدمة الأولى. إذا المعلول لكي يوجد يحتاج إلى علة مخرجة، هاي العلة المخرجة ما لا تفعل في المعلول؟ هل توجب وجوده بنحو يكون عدمه ممتنعا، توجب عدمه بنحو يكون وجوده ممتنعا، او انه تجعل احد الطرفين اولى من الاخر بنحو لا يمتنع الاخر. وهل يتوقف وجود الممكن على ان توجب العلة وجوده؟ وهذا هو الوجوب بالغير الذي درسناه في الابحاث السابقة، من ان الشيء ممكن في ذاته ولكنه لكي يوجد يحتاج الى ماذا؟ الى ايجاد، وهذا الايجاد وهذا الموجب يعطيه الوجوب، ووجوبه يكون بواسطة الغير، وهو الوجوب بالغير. هذا قول الحكيم. او انه يوجد المعلول بالخروج عن حد الاستواء وان لم يصل الى حد الوجوب، وهذه هي الاولوية. يعني ان يكون احد الطرفين اولى له من الطرف الاخر. خذ الطرف الاخر ممتنع لو مو ممتنع، يقول لا مو ممتنع، يمكن ان يتحقق. وكذا القول هذا في طرف الوجود وكذلك في طرف العدم. كما ان الشيء ما لم يجد لم يوجد، كذلك ما لم يمتنع لم يعدم. لا فرق. وكان القول في جانب العدم، وهذا القول الاخير هو المسمى بالاولوية. يعني ان لا يكون الطرف الاخر ممتنعا، يمكن ان يتحقق الطرف الاخر في حين انه يريد ان يتحقق الطرف الراجح. هذه الأولوية في كلماتهم قسمت إما في كلمات المتكلمين وإما تقسيم عقل، أن هذه الأولوية إما أولوية ذاتية وإما أولوية غير ذاتية. وشو أولوية ذاتية أولوية غير ذاتية؟ يعني تارة أن الأولوية في ذات المعنى هي مأخوذة، كما أن الحيوانية والناطقية مأخوذة في ذات الإنسان، أولوية أحد الطرفين أيضا معقولة ماذا؟ في ذات الإنسان. فإذا قلنا أن الأولوية معقولة في ماهية الإنسان ذاتية صارت، يعني نحن نعرف الإنسان نقول ماذا؟ حيوان ناطق أولى، بس إما أولى له الوجود إما أولى له ماذا؟ العدم. المهم أن الأولوية أو الأولائية تكون جزءا من ذاته، هذه تسميها أولوية ذاتية. أولوية غيرية ما هي؟ تلك الأولوية التي تأتي بواسطة الغير، وإلا هو في نفسه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذا أراد أن يكون الوجود أولى له لابد أن يأتي من الغير، إذا أراد العدم أولى له لابد أن يأتي من الغير. وقد قسموها إلى الأولوية الذاتية، وهي هاي الأولوية الذاتية، وهي التي يقتضيها ذات الممكن وماهية الممكن، من قبيل الحيوانية الناطقية. هسه يا أولوية، أولوية الوجود أو أولوية العدم، ذاك بحث آخر. المهم الأولوية جزء في ذات الماهية. وغير الذاتية، أولوية غير الذاتية ما هي؟ وهي خلافها، يعني الأولوية التي تأتي من الغير كالوجوب بالغير. هذه الأولوية أيضا تأتي من الغير. كيف هناك في الواجب بالغير الوجوب يأتي من الغير، هنا الأولوية تأتي من الغير. ثم كل منهما، يعني الأولوية الذاتية والأولوية غير الذاتية، تنقسم إلى كافية في تحقق الموجود وإلى غير كافية في تحقق الموجود. فالأقسام أربعة: أولوية ذاتية كافية، أولوية ذاتية غير كافية، أولوية غير ذاتية كافية، وأولوية غير ذاتية غير كافية. طبعا هناك بحوث أخرى مطولة، العلامة رحمة الله عليه سيشير إلى جزء منها في نهاية الحكمة. وقسموا كل منهما الذاتية وغير الذاتية إلى كافية في تحقق الممكن وغير كافية. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: مدعانا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هسه مدعى المتكلم ماذا؟ أن الأولوية كافية. نحن الآن سنبدأ لكم كل أقسام الأولوية، عند ذلك يثبت المدعى من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فلهذا يقول: والأولوية بأقسامها باطلة، من ذاتية وغير ذاتية، من كافية وغير كافية. أما الأولوية الذاتية بكلا قسميها فواضحة البطلان. لماذا؟ لأن الماهية في ذاتها ماذا؟ في ذاتها ليست بشيء حتى تكون يكون الوجود أولى لها أو العدم أولى لها. الماهية من حيث هي هي، لا هي تقتضي الوجود أولوية الوجود، ولا هي تقتضي ماذا؟ أولوية العدم. الماهية من حيث هي هي لا موجودة لا معدومة، لا أن الوجود أولى لها ولا أن العدم أولى لها، لأن الماهية قبل الوجود عدم هلاك بطلان، فكيف يمكن أن يكون المعدوم مقتضيا لأولوية هذا الطرف أو ذات الطرف؟ إذن الأولوية الذاتية غير معقولة. لماذا؟ هذا مضافا إلى ما ذكرنا إشكال آخر. وإذا كانت الأولوية في ذات الماهية الممكنة، إذن هي توجد نفسها بعد، لا تحتاج إلى علم. إذا كانت الأولوية في ذات الماهية، لن تكون مستغنية عن العلم. الوجود أولى لها، وأنتم تقولون أن الأولوية كافية في تحقق المعلوم، والأولوية جزء في ماهيتها أو مو جزء في ماهيتها، جزء في ماهيتها، وهو ذاتي لها أو ليس بذاتي لها. نعم ذاتي لها. إذن هذه الأولوية كافية، لأنكم تقولون أن الأولوية كافية في تحقق المعلوم، فيلزم أن يكون المعلوم متحققا بلا التي. فلهذا يقول والأولوية بأقسامها باطلة. أما الأولوية الذاتية فلأن الماهية قبل الوجود، قبل أن تتصف بأنها موجودة بالحمل الشائع، باطلة الذات لا شيئية لها حتى تقتضي أولوية الوجود. فسواء كانت تلك الأولوية كافية أو غير كافية. طبعا هذا الإشكال وهو التحقق المعلول بلا علة إنما يلزم على بناء على ماذا؟ على الأولوية الكافية. أما إذا كانت الأولوية الذاتية غير كافية فتحتاج إلى علتين حتى تقتضي أولوية الوجود كافية أو غير كافية. وبعبارة أخرى، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا أولى لها الوجود، ولا معدومة ولا أولى لها العدم. لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، يعني أن يكون الوجود أولى لها أو العدم أولى لها. هذا فيما يرتبط بالأولوية الذاتية. جواب الأولوية الذاتية واضح، خصوصا إذا قلنا أن الأولوية الذاتية كافية، فإنه يلزم وجود المعلول بلا علة. وكذلك إذا قلنا غير كافية، فإنه يلزم أن تكون الماهية من حيث هي هي ماذا؟ غير الماهية، لأن الماهية من حيث هي هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فلا يمكن أن يكون أحد الطرفين أولى لها من الآخر. إنما الكلام في الأولوية الغيرية، هل أن الأولوية الغيرية أيضا باطلة أو لا؟ التفتوا جيدا، المطلب دقيق ويحتاج إلى تأمل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن في الأبحاث السابقة أثبتنا أن الموجود إما أن يثبت له الوجود بالإمكان أو بالوجوب أو بالامتناع. أقعدنا ماذا رابعة أحنا؟ قلنا والحصل حصل عقلية. هذه الماهية التي خرجت عن حد الاستواء، خرجت عن حد الاستواء، وصلت إلى حد الوجوب ووجدت، أو لم تصل إلى حد الوجوب ووجدت، ماذا تقول أيها المتكلم؟ إن قلت أنه وصلت إلى حد الوجوب ووجدت، إذا الطرف الآخر يكون ماذا؟ ممتنعا عليها، لأنه عدمها بعد يكون ممتنع، وإلا لم تكن واجبة. أما أنت ماذا تقول؟ تقول لا، أن الماهية تخرج من حد الاستواء ولكن لا تصل إلى حد الوجوب، تكون أولى، يكون الوجود أولى لها. هذا مدعى المتكلم. مدعى المتكلم أن الماهية خرجت من حد الاستواء ولكن وصلت إلى درجة الوجوب أو لم تصل، لم تصل، وإنما وصلت إلى درجة الأولوية. نحن نقول له: نحن لا توجد عندنا حالة وراء واسطة بين الإمكان وبين الوجوب، إما ممكنة إما ماذا؟ واجبة. فإذا كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن لم تكن واجبة فهي ماذا؟ فهي إما ممتنعة وإما ممكنة. بعد لا هي ممتنعة ولا هي ممكنة بل أولى له الوجود، هذا معنى أن المواد أكثر من ثلاثة لو هي ثلاثة. نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن المواد منحصرة في الثلاث بالحصر العقلي، الشيء إذا لم يكن واجبا لم يكن ممتنعا فهو ماذا؟ فهو ممكن، وإذا صار ممكنا ووجد يلزم ماذا؟ يلزم هذا السؤال، وهو أنه لماذا وجد مع أن الطرفين ممكن له، لا ينقطع السؤال أنه لما وجد، لما وجد مع أن الطرفين ممكنان له. إذا قلنا أن كفتي الميزان متساوية النسبة أو رجح أحدهما على الآخر، ولكن يمكن أن يرجح الآخر أم لا؟ نعم يمكن أن يرجح الآخر. خب لماذا وجد هذا ولم يوجد هذا؟ إن وجد هذا لماذا وجد هذا ولم يوجد هذا؟ متى ينقطع السؤال بلما وجد هذا ولم يوجد هذا؟ إذا صار هذا ممتنعا. إذا صار هذا ممتنعا بعد لا يسأل الممتنع لماذا أنت لم توجد، لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد، ولكن ممتنع بالغير ها وبالذات. فإذا لكي ينقطع السؤال بلما لابد ماذا؟ لابد أن ينقطع، لابد أن يكون الطرف الآخر ممتنعا، وإلا إذا كان الطرف الآخر باقيا على إمكانه يلزم ماذا؟ لأن لا ينقطع السؤال بلما وجد هذا ولم يوجد ذلك. وقولكم الأولوية إن لم تصل إلى حد الوجوب يبقى السؤال بلما وجد هذا ولم يوجد ذلك. وبعبارة أخرى السيد العلامة يريد أن يقول بأنه اعلموا أساسا نحن لا نتعقل الأولوية الغيرية التي لا تصل إلى حد الوجود، لأن الشيء إما ممكن إما واجب إما ممتنع. خب ممتنع الآن المفروض ليس بممتنع، فيدور الأمر بين الإمكان وبين الوجوب. خب أنتم قبلتم أنه لم يصل إلى حد الوجوب، فإذا هو ماذا؟ باق على إمكانه، وإذا كان باق على إمكانه إذا لا معنى لأن يوجد. أساسا لا معنى معقول من أولوية الغيرية. مرجع الإشكال إلى هذا، من أن الأولوية الغيرية لا معنى معقول له، لأنه إما أن تصل إلى الوجوب فيمتنع الطرف الآخر، وإما أن لا تصل إلى الوجوب فهي باقية ماذا؟ على الإمكان. وإذا كانت باقية على الإمكان ووجد أحد الطرفين دون الآخر لا ينقطع السؤال بأنه لما وجد هذا مع أن الطرف الآخر ممكن، كان ينبغي أن يوجد الطرف الآخر، لما وجد ذاك مع أن الطرف الآخر كان ممكنا، يعني يلزم الترجيح بلا مرجح. قال وأما الأولوية الغيرية وهي التي تأتي من ناحية العلة، فلأنها تلك الأولوية الغيرية، فلأنها لما لم تصل إلى حد الوجوب إذن لا يخرج بها، أي بالأولوية الغيرية، الممكن من حد الاستواء. إذن هذا الكلام معناه ماذا؟ يعني نحن لا نتعقد، إما أن خرجت عن حد الاستواء وإما لا، إن خرجت فتخرج إلى الوجوب لأنه لا واسطة بين الإمكان والوجوب، وإن لم تخرج فهي باقية على حد الاستواء. لا يخرج بها أي بالأولوية الغيرية الممكن من حد الاستواء، ولا يتعين بها أي بالأولوية الغيرية له أي للممكن الوجود أو العدم. خب إذا لم يتعين ولا ينقطع بالأولوية الغيرية السؤال أنه لما وقع هذا دون ذاك، وهو الدليل هذا الذي قلناه، وهو الدليل على أنه لم تتم بعد للعلة عليتها. يعني إذا لم ينقطع السؤال بلما معنى ذلك أن العلية بعد لم تكن علة تامة، وإلا لو كانت العلية أو العلة تامة عند ذلك ينقطع السؤال بأنه لما وجد هذا ولم يوجد ذاك. إذا كانت علة المطر علة تامة بعد لا يسأل أنه لماذا لم يتحقق الطرف الآخر أنه لم يوجد المطر، تقول أن علية الوجود المطر متحققة والعلية علية تامة. متى يتحقق عدم المطر؟ عندما لا تتحقق العلة التامة، والمفروض أن العلة التامة متحققة. إذن الشيء ما لم يخرج من حد الاستواء إلى حد الوجوب لا يتحقق المعلول، وإذا خرج ولم يصل معناه أنه لم يخرج، أنه لا واسطة بين الإمكان والوجوب. فتحصل مما تقدم أن الترجيح إنما هو ترجيح هذا المتساوى الطرفين نسبته إلى الوجود والعدم على حد واحد، إنما هو بإيجاب العلة لا بأولوية العلة، بإيجاب العلة وجود المعلول. يعني معنى إيجاب العلة وجود المعلول ما هو؟ بحيث يتعين له الوجود ويمتنع عليه العدم. في قبال أيضا في المقابل أنه إذا أرادت أن تكون معدومة يتعين لها الوجود ويمتنع ماذا؟ عليها العدم. يتعين لها العدم ويمتنع عليها الوجود، بحيث يتعين لهذا الممكن أو المعلول الوجود ويستحيل عليه العدم. هذه الاستحالة استحالة بالغير مو استحالة بالذات، ويستحيل عليه العدم، أو إنما هو بإيجاب العلة أو إيجابها، يعني العلة عدم المعلول فيكون الوجود ممتنعا بالغير. فالشيء أعني الممكن ما لم يجب لم يوجد. إذا تبين أن الشيء هنا ماذا؟ مو المراد أعم من الواجب والممكن، بل المراد من الشيء هنا ماذا؟ الممكن. لا يخفى على الإخوة هذا البحث الذي ذكرناه من أن الشيء ما لم يتحقق وجوده لا يوجد، هذا طبعا بتحليل من العاقل، وإلا في الواقع الخارجي إن الوجود والوجود في درجة واحدة. مو في الواقع الخارجي نحن أولا العلة تمر بمرحلة الوجوب ثم تمر بمرحلة الوجود. في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا تحقق المعلول. تحقق المعلول يكشف عن أنه موجود وأنه ماذا؟ وأنه واجب، ولكن يا وجوب بالغير مو بالذات لأنه معلول. تحقق الموجود في الخارج، المعلول في الخارج يكشف عن أنه موجود وهو ماذا؟ وهو واجب. إذن الوجوب والوجود متحققان بوجود واحد في الخارج، ولكن العقل عندما يحلل هذا الموجود الخارجي الممكن يقول وجوده في رتبة سابقة على وجوده. طبعا هناك مراتب أخرى، الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. المراحل كلها يمر بها الممكن، ولكنه هذه المراحل الستة أو سبعة هذه بتحليل من العاقل. العاقل يحلل هذا الموجود الممكن إلى هذه المراحل، ولا مو في الواقع الخارجي عندنا توجد هذه المراحل. فإذا بتحليل من العاقل نقول أن الشيء ما لم يجد لم يوجد. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا أن الحكيم السبزواري فيما سبق ماذا قال؟ إن الوجود كاشف الوجود جاء، إن الوجود كاشف الوجود جاء. الوجود إذا كان متحققا ولو وجودا معلول فهو يكشف عن أنه واجب، يعني وصل إلى مرحلة الوجود حتى وجوب حتى وجد، وإلا إذا لم يصل إلى هذه المرحلة كان باقيا على إمكانه وعلى تساوي نسبته. قال فالشيء أعني ممكن ما لم يجد لم يوجد. خاتمة، ما تقدم من الوجوب هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته، لا من ناحية علته، وهو الوجوب بالغير. عندنا فد وجوب آخر، هذا الوجوب الذي تقدم وجوب سابق على الممكن، على وجود الممكن. عندنا فد وجوب لاحق على وجود الممكن. هذا الوجوب اللاحق نسميه الوجوب بشرط المحمول او الضرورة بشرط المحمول. ثبوت القيام لزيد الجالس بالامكان لو بالضرورة. هذا زيد اللي الان جالس امامي، ثبوت القيام له بالامكان لو بالضرورة. بالامكان، لانه لو كان وجود القيام له بالضرورة لما امكن ان يكون جالسا. اذا ثبوت القيام لزيد هو بالامكان، ثبوت الكتابة لخالد هو ماذا؟ بالامكان، لانه الان ليس بكاتب. ولكن اذا صار هذا المحمول جزءا في الموضوع، يعني الكتابة صارت جزءا في الموضوع، يعني كانت الكتابة متحدة مع من؟ مع الموضوع. كان القيام متحدا مع الموضوع، هل حمل القيام يكون ضروريا؟ لو يكون بالامكان يكون ضروريا. زيد القائم، هذا قيامه بالضروره لو بالامكان. زيد الان القائم، ثبوت القيام له بالضروره لو بالامكان. بالضروره واضحه، لانه ما دام قائما لا يمكن ان يتصف بانه جالس. زيد الكاتب، ما دام كاتبا ثبوت الكتابة له ماذا؟ بالضرورة. وهذه الضرورة تسمى بشرط المحمول، يعني أن يؤخذ المحمول جزءا في الموضوع ثم يحمل المحمول عليه. هذه الضرورة تسمى بشرط المحمول عندهم، وهذه ضرورة لاحقة للموجود. يعني الموجود زيد الموجود بقيد كونه موجود ماذا؟ الوجود ضروري له، لأنه لا يمكن في حال اتصافه بالوجود أن يتصف ماذا؟ بأنه معلوم، ولا يلزم اجتماع النقيضين. في حال كون الموجود موجودا هل يمكن أن يتصف بأنه معدوم؟ إذن العدم مستحيل عليه، وهذا معنى أن الوجود ضروري. لأن الوجود الضروري ماذا معنى؟ الضرورة ما هي؟ يعني أن يكون الطرف الآخر مستحيلا، والإنسان ما دام موجودا يستحيل عليه العدم. في حال أنه موجود في نفس ذلك الآن المتصف بأنه موجود يمكن أن يتصف بأنه معدوم؟ محال، يلزم اجتماع النقيضين. نعم في الآن اللاحق يمكن أن يتصف معدوم، ولكن بعد وجود ما في الآن السابق موجود وليس بمعدوم، وفي الآن اللاحق ماذا؟ معدوم وليس موجود. ونحن عندما نقول ان اجتماع النقيضين محالون، مرادنا يا نقيضين يعني الذين يكونان في رتبة واحدة، اما الوجود في آن والعدم في آن اخر لا محذور فيه. زيد موجود الان معدوم بعد الان، هذا اجتماع نقيضين؟ زيد الموجود في الان اذا اراد ان يكون معدوما في هذا الان يلزم اجتماع النقيضين. خب إذا نحن أخذنا الوجود شرطا في المحمول في الموضوع، جزءا في الموضوع، بعد ماذا؟ بعد يستحيل عليه العدم، وهذا يسمى الوجود بشرط المحمول. وهذا الوجوب لاحق، لكن الوجوب ماذا كان؟ سابق على الوجود، وهذا الوجوب لاحق. وهذا معنى قولهم أن كل ممكن محفوف بضرورتين، ضرورة الوجوب السابقة وضرورة الوجوب اللاحقة التي هي بشرط المحمول، كما أن كل عدم مفقوف بامتناعين، امتناع بالغير السابق وامتناع ماذا؟ اللاحق الذي هو بشرط المحمول. ما تقدم من الوجود هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته، وله أي لوجود الممكن وله وجوب آخر يلحقه بعد تحقق الوجود. طبعا أيضا هذا باعتبار من العاقل، وإلا نحن لا يوجد عندنا في الخارج وجود ثم يلحقه وجوب بعد تحقق الوجود أو العدم. طبعا هذا الذي تكلمنا في جانب الوجود كان في جانب العدم أيضا كذلك، وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول. وملاكه أخذ المحمول جزءا في الموضوع ثم حمل المحمول عليه. وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول، فالممكن الموجود محفوف بالضرورة عين، وهو الوجوب السابق الذي يأتي من قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، واللاحقة الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة التي تأتي من الشرط بالمحمول، الضرورة بشرط المحمول. الفصل السادس يأتي.